سمع الأخر في الفحول سمعت الأولية سمعت أنه في كحول نعم إيه من أين سمعت هذا يعني سمعت من أهم هي حتى المادة الأولية ما لك وما سمعت يا أخي اطرح سؤالك وامشي ما لك وما سمعت اطرح سؤالك هل يجوز من الخل ولا لا يجوز نعم لكن لا يجوز جعله خمرا أيوة بارك الله فيك وفيك بارك سؤال ثاني شيخ هاته سؤال ثاني أن الحلقات هنا في مدينة ورقلة حلقات الدراويش حلقات مداومة لمدة أسبوع حلقات الدراويش حلقات لا حلقات يعني العلم حلقة العلم يقول قيدها يعني هذه حلقات العلم مداومة لمدة أسبوع ايه ما فيش مخالفة يعني الحديث يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتخللها الموعظة. ايه. يعني ما فيهاش مخالفة ولا شيء من هذا القبيل. ايه. ايش سؤالك؟ سؤال ان احنا نعمل حلقات. هل فهمت يا اخي بس لخص سؤالك. ما فيش مخالفة يعني الحديث يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتخلل من الموعظة. الموعظة شيء والعلم شيء. لا ما في أي إشكال بارك الله فيك وفيك بارك بارك الله فيك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله هذا قبل ما يسأل هذا السؤال بين مغرب ونعشاء أو بعث لنعشاء واحد يسألني بين لي بلغنا أنك رجعت عن القول بإباحة الخل قلت له مين خلق قال قرأنا في شريط قلت له ايش قرأت في الشريط قال أنك رجعت عن القول بإباحة الخل قلت له الله يهديك أحسن السؤال ثم أسأل يعني أنت بتسأل أنه رجعنا عن القول بإباحة اللحم مثلا إباحة الأكل إيش هذا السؤال سكرت بعد شوية بعيد السؤال بعيد الجواب بعدين الظاهر كأنه عرف أنه فعلا مش عارف يسأل قال لي في حديث جاب حديث لا تصوم يوم السبت إلا في مفطر عليك قلت له إيه قال يجوز هذا الحديث على إطلاقه ولا إله صور قلت له أنت تعرف رأيي في المسألة هذه ولا ما بتعرف قال بعرف قلت له إذا بتعرف ليش عم سأل ويلف ويدور ويلف ويدور أخي الله يرضى عليك أنا ما عندي وقت ما دام تعرف رأيي شو بدك تسأل عندك إشكال أكي أربع مرات وأنا أول بالي معه ورد عليه قال له يا أخي الله يرضى عليك نحن وقتنا عزيز لا تشغل وقتنا بشيء ما دام أنت دارسه وسمعانه عن شريط إلي أخيرا قلت لزوجتي أجيبيه قلت له أن الشيخ ما عنده ألف وقت والفراغ وأنت ما تعرف تسأل هل لها يسأل السؤال نفسه شوف قديش الفرق بين صنع الخل وبين إباحة الخل وانتهيت المشكلة بالنسبة لل الحديث صلى الله عليه وسلم كل بمعنى الحديث كل مولود مهون بعقيقته ما رأيك فيه هذا حديث صحيح